بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه على ذلك، وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأول سؤال سأله عن الإسلام، وأجابه بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد مر في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالركنين الأولين، وهما الشهادتان لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، والثاني الصلاة. وفي هذا اليوم نتكلم على الركن الثالث والركن الرابع اللذان هما الزكاة والصيام. فالزكاة هي حق الله، حق شرعه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء، هو مال أو حق فرضه الله تعالى للفقراء في أموال الأغنياء، وفرضه على وجه يستفيد منه الفقير ولا يتضرر منه الغني، ولا يتضرر منه الغني، لأنه قليل من كثير، قليل من كثير أعطاه الله لهذا الغني. فالزكاة هي حق المال، والزكاة تأتي في كتاب الله كثيرا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقترنة بالصلاة. ما أكثر ما يأتي في الكتاب والسنة من الجمع بينهما، فتذكر الصلاة وقرينتها الزكاة، لأن الزكاة هي أعظم الحقوق المتعلقة بالله، وهي التي قاصرة غير متعدية، وهي الصلاة لأنها حق الله. وأما الزكاة التي هي متعدية إلى الغير وقد فرضها الله عز وجل في أموال الأغنياء، فهي أعظم الفروض وأعظم شيء يتعلق بالنفع المتعدي إلى الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آيات كثيرة يأتي ذكرها في كتاب الله عز وجل مشتملة على ذكر الصلاة والزكاة، وأن الزكاة مقرونة بالصلاة، فتذكر الصلاة أولا ثم تذكر الزكاة بعدها. وهذه حق الله، وهذه حق المال، هذه حق الله الذي هي عبادة محضة، يعني من فعل العبد، ليست متعدية إلى غيره. وأما الزكاة فهي حق في المال متعدي النفع من المزكي إلى المدفوعة، إلى المدفوعة إليه الزكاة. والله عز وجل لما فرضها، فرضها على وجه يستفيد منه الفقير ولا يتضرر منه الغني. فالفقير إذا وصل إليه الشيء القليل يعني هو كثير عنده لأنه يفيده، والغني إذا ذهب منه الشيء اليسير لا يضره. والزكاة يعني فيما يتعلق بالنقود وفيما يتعلق بعروض التجارة هي ربع العشر، يعني جزء من 40 جزءا، جزء من 40 جزءا، فالجزء من 40 شيء قليل. الله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، فإذا أخذ أو دفع الغني بعد مرور الحول وبعد مضي سنة كاملة على نقوده المدخر وعلى عروض التجارة التي يعرضها للبيع والشراء، فإنه يعني يخرج من ذلك ربع العشر، جزء من 40 جزءا، فهذا الجزء قليل من الشيء الكثير الذي من الله تعالى به. وهذا الجزء القليل إذا وصل الفقير يفيده، وهو كثير عنده لأنه ليس عنده شيء، فإذا جاء ربع العشر، ربع العشر وصل إلى الفقير فإن ذلك يفيده كثيرا، لأن المعدم الذي ليس عنده شيء يأكله إذا حصل هذا المقدار فإنه يفيده. إذن فرض الله الزكاة على وجه يستفيد منه الفقير ولا يتضرر منه الغني، ولا يتضرر منه الغني. ثم إن الزكاة لا تجب في كل مال، يعني تجب في أمور أربعة: في الأثمان وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، هذه هي التي تكون فيها الزكاة. الخارج من الأرض التي هي الزروع والثمار والنقود التي هي الأثمان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه التي تزكى. أما غيرها من الأشياء التي مثل المباطح والخضروات وما إلى ذلك إنه لا زكاة فيها لأنها لا تدخر. وأما هذه الأمور التي وجب فيها الزكاة فهي مما يدخر ويبقى، وأما الخضروات والفواكه فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الحبوب والثمار، وتكون في الذي هو خارج من الأرض، وتكون في عروض التجارة، وتكون في الأثمان، وتكون في بهيمة الأنعام. أما بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم، والله عز وجل لما فرض الزكاة، لما فرض الزكاة في الإبل يعني ما جعل النصاب الذي تجب فيه الزكاة يعني فيه مضرة على الغني، وما حرم الفقير يعني من مما عند الغني من الإبل، فجعل أول شيء تجب فيه الزكاة خمس من الإبل، خمس من الإبل، أربع ليس فيها زكاة، وهذه الخمس تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول، إذا ملكها وحال عليه الحول، ولكنه لا يخرج من جنس الإبل، لأنه لو أخرج واحدة من الخمس صارت الزكاة خمس المال، وهذا يضر الغني. ولم يحرم الفقير من الزكاة حتى يصل إلى 25 التي تبدأ فيها من جنسها، فجعل الخمس فيها شات من غير جنسها، لأن هذا يعني خمس يكون فيها شات من غير جنس الإبل، لأن لو كان من جنسها صار في مضرة على الغني، ولو لم يكن فيها زكاة وهي خمس يعني صار في مضرة على الفقير. لكن شرعت الزكاة وجعل النصاب خمسا من الإبل، فلم يجعل يعني الزكاة من جنسها وهي خمس، لأنه يصير الخمس، يصير الزكاة هي مقدارها الخمس، ولو لم يكن فيها شيء فإن الفقير يفوته يعني شيء من حقه، فجاءت على وجه يعني يناسب، وهو أنه في كل في الخمس يكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرا يصير فيها شاتين، وإذا كانت خمس عشرة صار فيها ثلاث شياه، وإذا صار فيها 29 فيها أربع شياه، إلى 24 ما فيها إلا أربع شياه، فإذا زادت واحدة وهي 25 فإنه يخرج فيها من جنسها، يعني من جنسها، يعني يكون بنت لبون من بنت فخار، وهي التي أتمت سنة واحدة ودخلت في السنة الثانية، وهي التي مضى منها من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، هذه يقال لها بنت مخاض. فيعني يبدأ الإخراج من نوعها إذا بلغت 25، وقبل ذلك في كل خمس شاة، وما بين العشر وما بين الخمس اللي هو تسع هذا ليس فيه إلا واحدة، وهذا يسمى وقص، الذي بين الفريضتين يسمى وقص ولا زكاة فيه. الزكاة الخمس فيها شاة، والست فيها شاة، والسبع فيها شاة، والثمان شاة، والتسع شاة، ما يكون كلما زاد واحدة زادت الزكاة، وإنما يعني النصاب هو خمس إلى تسع، هذا فيها شاة، إذا كانت أربع فأقل ما فيها زكاة، وهذا كله بعدما يحول عليها الحول، وبعدما يمضي سنة كاملة، وبعدما يمضي سنة كاملة، وأيضا أن تكون ترعى سائمة لا تعلف، أما إذا كانت تعلف الحول أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها ما دام أنها تعلف ويخسر عليها صاحبها. أما إذا كانت ترعى من البر ولا يتعب عليها ولا يخسر وأكثر الحول أو كله وهي ترعى، فإن هذه التي فيها الزكاة. أما إذا كان يعلفها الحول أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها، لحصول الكلفة والنفقة الكبيرة التي حصلت منه على إبله. فإذا بلغت 25 عند ذلك يبدأ الإخراج فيها من جنسها، ويكون الذي يخرج بنت مخاض مضى عليها سنة ودخلت السنة الثانية. إلى 35 فإذا زادت واحدة وصارت 36 صار فيها بنت لبون، بنت اللبون التي تمت سنتين ودخلت الثالثة. إلى 46 إلى 45 فإذا زادت واحدة وصارت 46 فيها حقة، يعني مضى أتم ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة. ثم إلى 60 ليس فيها إلا حقة، فإذا صارت 61 ففيها جذعة، يعني أتمت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة، وهذا هو أعلى سن يؤخذ في الزكاة، زكاة الإبل، لأن بعد ذلك إذا زاد على 61 إلى 56 يصير فيها بنت لبون، بنت لبون عدد يتكرر. وإذا يعني وصلت إلى 91 صار فيها حقتان تتكرر، فيتكرر الذي في الوسط الذي هو بنت اللبون والحقة، أما بنت المخاض والجذعة فلا تتكرر، وإنما الذي يتكرر الذي في الوسط الذي في الوسط. فإذن يعني أعلى سن يؤخذ في الزكاة الجذعة التي أتمت أربع سنين ودخلت في الرابعة الخامسة. وكل هذه الأنواع التي تؤخذ في الزكاة لا تضحي ولا تصلح للهدي، لأن الهدي من الإبل ما أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة، فإذا كل ما يخرج زكاة صغار، وذلك أنها تربى وهي صغيرة، ويعني تكون يعني إبل الصدقة يعني من النوع الصغير الذي يربى، لا تكون من النوع الكبير، ولهذا هذه الأربعة كلها لا تجزي في الأضحية ولا في الهدي. وإنما الهدي أقل شيء يجزئ فيه الثني الذي أكمل 5 سنوات ودخل في السنة 6. وأعلى شيء في الزكاة الجذعة التي أتمت 4 سنوات ودخلت في السنة 5. ثم بعد ذلك يكون فيه يعني أشياء يعني يكون فيها يعني الزيادة في العدد زيادة في العدد، فإذا دفع حقتين في 61 يستمر ذلك إلى 120، فإذا زادت واحدة عند ذلك تستقر الفريضة، إذا زادت عن 120 تستقر الفريضة، فيكون في كل 40 حقة وفي كل في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فإذا وصل إلى 200 خير بين أن يدفع 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لأنه إذا كان حسبت من 40 صارت 5، وإن حسبت من 50 صارت 4، فتتلاقى عند ذلك العددان الذي هو 40 و50 الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط، وهو أول أصغر عدد ينقسم على عددين بدون باقي، أصغر عدد ينقسم على عددين بدون باقي، يعني إذا وصلت 200 خير بين أن يدفع 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أما النوع الثاني من بهيمة الأعنان فهو البقر، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فنصابها 30، وإذا كان 29 لا زكاة فيها، فإذا كملت 30 بعد ذلك يبدأ يحسب الحول، فإذا مضى حول فإنه يخرج على 30 تبيع أو تبيعة، يعني كل واحد له سنة واحدة، يعني أكمل السنة ودخل في الثانية، فإذا وصل إلى 40 يصير مسنة، وهي التي أتمت سنتين، التي أتمت سنتين يعني يكون مسنة. وبالنسبة للغنم أو أقل نصاب 40، فإذا كانت 39 لا زكاة فيها، فإذا بلغت 40 من حين بلغها 40 يبدأ يحسب الحول، من حين بلغ 40 يبدأ يحسب الحول، فإذا مضى حول على كونها أكملت 40 عند ذلك يزكيها، والزكاة هي شاة واحدة، هي شاة واحدة 40، وإذا ويستمر إلى 120 كلها ما فيها لشاة واحدة، فإذا زادت واحدة وصارت 121 صار فيها شاتان، وهكذا يعني فيه يعني مقادير يعني من من من من من زكاة الغنم على مقادير من أعدادي من أعداد الغنم. وكما قلت ما بين الفرضين يقال له وقص، ولا زكاة في الوقص، لا زكاة في الوقص الذي هو بين فرض وفرض اللي هو 40 و120، ما بينهما ليس فيه زكاة بالزيادة، بل الذي عنده 40 مثل الذي عنده 120، الزكاة شاة واحدة. وهذا جاء في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث يعني أبي بكر رضي الله عنه، وكتاب كتبه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال هذه فرض الصدقة التي فرضها الله عز وجل والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر بها رسوله يدل على أن السنة وحي من الله، السنة وحي من الله، لأنه قال أمر الله بها رسوله، يعني أن هذه أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة وحي متعبد بالعمل بها، متعبد بالعمل بها. إذن هذه الأصناف الثلاثة اللي هي بهيمة الأنام هي التي فيها الزكاة، ونصاب الإبل 5 من غير جنسها الزكاة، و25 الزكاة من جنسها. وأما بالنسبة للبقر 30 وبالنسبة للغنم 40 ولا زكاة فيما كان دون ذلك. هذا فيما يتعلق يعني ببهيمة الأنعام، فيما يتعلق ببهيمة الأنعام التي فيها ثلاث أصناف: الإبل والبقر والغنم. أما ما يتعلق بالخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار وهو ما يدخر وليس من الأشياء التي يعني لا تدخر كالخضروات والفواكه فإن هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما هو مدخر كالحبوب والثمار التي هي التمر والزبيب الذي يكون من العنب، فهذا الذي يدخر هو الذي يكون فيه الزكاة. والزكاة يعني فيما يتعلق بالخارج من الأرض ليس له يعني حول يعني في السنة، وإنما الزكاة تجب فيه إذا جاء الحصاد والجذال، يعني سواء أتم سنة أو أتم أشهر قليلة، المهم أنه عند الحصاد والجذال تجب الزكاة. أما غيرها غير الخارج من الأرض فإن الزكاة تكون بعد مضي الحول 12 شهر، وأما الخارج من الأرض فعندما يوجد الحصاد بالنسبة للزرع والجذاذ بالنسبة للثمار، عند ذلك تجب الزكاة، سواء صارت المدة 5 أشهر أو 6 أشهر أو 10 أشهر أو ما إلى ذلك. المهم أنه ليس هناك حول في الخارج من الأرض، وإنما ذلك يعني يكون يعني عند الحصاد والجذاذ. ثم إن الزكاة في الخارج من الأرض لها حالتان: إما أن يكون الزرع أو الغرس يسقى بماء الأنهار والأمطار وليس فيه كلفة على صاحبه فالزكاة العشر، يعني ما في كلفة عليه. وأما إذا كان يكون هناك كلفة بأن يخرج الزرع بالمضخات من الأرض أو بالسواني الدواب التي يسنى عليها ويخرج الماء، فهذه الزكاة فيها نصف العشر، لأن فيها خسارة على صاحب المال لكونه يتعب في يعني في إخراج الماء لها وسقيها، فإذا تكون الزكاة أقل مما لو كان يحصل بدون كلفة. الذي بكلفة نصف العشر، والذي بدون كلفة كماء الأمطار والسيول والأنهار فإن هذا يكون فيه الزكاة العشر. والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 3 كيلو تقريبا، إذا النصاب 300 كيلو. النصاب 300 كيلو من الحبوب والتمور يعني وغيرها مما يعني من الأموال التي تزكى، فإنها يعني تكون مقدار 300 صاع، والصاع يعني 3 كيلو، والصاع مقداره 3 كيلو، يعني فيكون 900 كيلو. هذا هو مقدار الزكاة، يعني 300 صاع، الوسق 60 صاعا، وال5 أوسق يصير 300، والصاع الواحد 3 كيلو. إذن يكون مقدار الزكاة، مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة يعني ما بلغ 900 كيلو، هذا هو الذي يزكى، وما كان دون ذلك فإنه لا يزكى. هذا فيما يتعلق بالخارج من الأرض. أما بالنسبة للنقود الذهب والفضة وما قام مقامها من الأوراق النقدية فإن هذا يزكى إذا كان مدخرا ومحتفظا به وحال عليه الحول لم يأكله، فإنه يزكيه وتكون الزكاة ربع العشر، يعني جزء من 40 جزءا، جزء من 40 جزءا. فإذا كان عنده أموال مرصودة أو كان له راتب يعني يدخر منه، فإنه إذا حال الحول على هذا المدخر الذي يبلغ نصابا وأكثر فإنه يزكى ويخرج من ذلك ربع العشر. والأوراق النقدية التي هي بأيدي الناس الآن تقوم مقام الذهب والفضة وتزكى وذلك بأن يخرج منها ربع العشر من كل منها ربع عشر بأي عملة كانت، سواء كانت ريالات أو دولارات أو جنيهات، يعني من الورق، فإن هذه يخرج منها ربع العشر من هذا المال المدخر. أما إذا كان الإنسان راتبه أكله كله ولا يبقى منه شيء يدخر فإنه لا زكاة فيه. وكذلك الإنسان إذا كان عنده عمارات يؤجرها فإنه لا زكاة في رقبتها اللي هي نفس العمارة، لا يقومها، ولكن الزكاة الأجرة إذا حال عليها الحول فإنه يزكيها، يخرج منها ربع عشر إذا حال عليها، وإن كان أكلها ولم يبق منها شيء فإنه لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة فيها. إذن الأثمان سواء كان في نقدين ذهب وفضة أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية، يعني إذا حال الحول وهو مدخر فإنه يزكى ويخرج من ذلك من كل ذلك ربع عشر، سواء كان من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية، ربع العشر مما عنده من هذه العمل التي هي ذهب وفضة أو أوراق قامت مقام الذهب والفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر. أما ما يتعلق بالعروض وهي ما يعد للبيع والشراء وما هو معروض مثل ما هو موجود في الدكاكين التي يعني في البيع والشراء، فهذه قالها عروض تجارة لأنها معروضة للبيع والشراء، يعني المال يقلب وينمى الذي هو، وهذا يكون في كل شيء يباع مما هو مباح ليس بمحرم، سواء كان من المطعومات أو من الملبوسات أو من الأشياء التي تتعلق يعني بالخدمات، بما يتعلق حديد أو اسمنت أو يعني أي شيء يعني يباع ويشترى وهو مباح، فإنه يخرج منه ربع العشر. وذلك أنه إذا حال الحول على صاحب الدكان الذي فيه متاع يبيع فيه ويشتري مما حله الله عز وجل، فإنه يعرف مقدار النقود المتوفرة ثم يقوم السلع التي لم تبع، يقومها ويعني وذلك بسعرها حين وجوب الزكاة، لا بسعر الشراء، وإنما بسعرها عند حلول الزكاة، فإذا قومها يضيف النقود التي هي قيمة السلع إلى النقود المتوفرة. فإذا كان مثلا عنده دكان وعنده 20,000 هذه نقد، وقوم الذي في الدكان فصار 20,000، يصير معناه المجموع 40، يخرج ربع العشر، ربع العشر الذي هو جزء من 40 جزءا، وهذه زكاة العروض، وهذه هي زكاة العروض، هي مثل زكاة النقدين كلها يخرج فيها ربع العشر. ثم إن الزكاة مصاريفها 8 ذكرها الله عز وجل في القرآن، فلا تصرف في غيرها، وهذه في آية في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة، فلا تصرف في غيرها، فلا تصرف في بناء المساجد، المساجد لا تمنع من الزكاة لأنها لا تدخل تحت هذه 8، وكذلك الأربطة والقناطر وزفلة الطرق وغير ذلك، كل هذا لا يصرف فيه من الزكاة، لا يصرف فيه من الزكاة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها 8، الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين صنفان من أصناف أهل الزكاة، والفقراء قدموا على المساكين لأنهم أشد حاجة من المساكين، لأن الفقراء قيل هم الذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين عندهم شيء لا يكفيهم، وكلهم يستحقون الزكاة، إلا أن الصنف الأول أشد حاجة من الصنف الثاني، ولكن كل يعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة كاملة، يعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة كاملة، يعني إذا كانت الزكاة كثيرة، وإن كانت ليست بكثيرة يعطى ما يمكن أعطاه إياه، يمكن أن يعطى ما يعطاه إياه. والفقراء والمساكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الآخر. فهذه الآية فيها الجمع بين الفقراء والمساكين، فلما جمع بينهما وزع المعنى عليهما، فصار الفقير من يكون أشد حاجة، والغني من كان دونه عنده شيء لا يكفيه. ولكن إذا جاء الفقير وحده أو جاء ذكر الفقراء أو المساكين يدخل فيه الصنف الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما أوصله إلى اليمن قال: فإنهم أجابوك لذلك يعني الصلاة أعلمهم الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال ومساكينهم. فجاء ذكر الفقراء على حدة، إذن يدخل تحته الصنفان اللي جاءوا الذين ذكر في آية مصارف الزكاة، يعني يدخل تحته من كان لا يجد شيئا الذي هو الفقير، ومن كان يجد شيئا لا يكفيه الذي هو المسكين. وإذا ذكر المسكين على حدة يدخل تحته الفقير. فإذن هناك ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. فإذا الفقراء عندما يذكرون على حدة يدخل فيهم من كان فقيرا لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد شيئا لا يكفيه، وهكذا. ومثل ذلك يعني البر والتقوى، البر والتقوى، فإنه إذا جاء الجمع بين البر والتقوى حمل البر على الطاعات والتقوى على ترك المعاصي، وإذا جاء البر وحده دخل فيه فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا جاءت التقوى وحدها دخل فيها فعل الطاعات وترك المعاصي، لكن عندما يجمع بينهما يكون هذا له معنى وهذا له معنى، يوزع المعنى، فيكون البر فيما يتعلق بالطاعات والتقوى فيما يتعلق بترك المعاصي، وهكذا. إذن هذه ألفاظ يقال فيها أنها إذا اجتمعت في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإن كان انفرد أحدهما الآخر شمل المعنيين الذين كان يعني موجودين عند عند عند الجمع بينهما، كما في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها الذين يرسلهم الإمام لقبضها من الحبوب والثمار والمواشي، فإنهم يأخذون أجرة من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأنهم ما أعطوا لفقرهم، أعطوا لعملهم. والعاملين عليها يعني يعطون أجرتهم من الزكاة، لأن الله ذكر ذلك في كتاب العجيب. والمؤلف قلوبهم الذين يرجى إسلامهم أو يرجى بإعطائهم يعني قوة إيمانهم بأن يكون حديث عهد بالإسلام، فيعطون ما يؤلفهم ويجعلهم يعني يتمكن الإيمان في قلوبهم، فإن هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، وهم السادات المطاعون في عشائرهم، لأنهم إذا دخلوا في الإسلام أو قوي إسلامهم يتبعهم غيرهم. وفي الرقاب الذي هو عتق الرقاب بأن يكون يعني أسير عند الكفار، مسلم أسير عند الكفار يفادى من الزكاة، لأن في فك رقبة وتخليصها من الكفار. وكذلك أيضا العبد المكاتب الذي طلب منه أهله أن يحضر لهم مقدارا من المال ثم يعتقونه، فإنه يعطى من الزكاة يعني ما يفك به يعني رقبته، يعني يعطى ما في فكاكه، وكذلك يشترى الرقاب وتعتق من الزكاة، لأن هذا كله داخل تحته وفي الرقاب. والغارمين، الغارمون صنفان: صنف تحمل حمالة لإصلاح بين الناس فهو غارم لمصلحة غيره، فإنه يعطى من الزكاة مقدار الذي دفعه. وكذلك من استدان لنفسه في مباح وصار غريما فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لوفاء دينه ولسداد دينه، إذا كان هذا الدين حصل في أمر يعني مباح. والغارمين وفي سبيل الله، وسبيل الله والجهاد في سبيل الله، يعني فينفق على الغزاة من الزكاة، وتشتري الأسلحة من الزكاة. ولو كان المجاهدون أغنياء فإن الطعام الذي يقدم لهم يجوز أن يقدم لهم من الزكاة. وفي سبيل الله، إذا في سبيل الله المقصود هو الجهاد في سبيل الله، وسبيل الله له معنى عام، كل طاعة يتقرب بها الله في سبيل الله، لكن ليست هي المعنية في آية الصدقات، لأن الفقراء في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، والعتق في سبيل الله، والإعطاء الغارمين في سبيل الله، وكلها في سبيل الله بالمعنى العام. لكن لما ذكر سبيل الله مع هذه الأمور قصر على الزكاة، على الجهاد في سبيل الله، قصر على الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل الذي كان مسافرا وسرقت نقوده أو فنيت نقوده ولم يبق معه شيء، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هذه هي المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة، وهي في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. ثم إن الزكاة يعني إذا كان هناك أقارب فقراء فهم أولى من غيرهم، أولى من غيرهم، لكن إذا كان المال كثيرا فما ينبغي للإنسان أن يعطي الأقارب ويحرم الأباعد، وذلك أن القريب له حق غير الزكاة، له حق غير الزكاة من صلة الأرحام، فهو يعني إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة وهم أولى من غيرها. وأما إن كان المال كثيرا فلا يجعل الزكاة وقاية لماله، فيقول القريب له حق علي، فإذا أعطيته من الزكاة سلمت من هذا الحق الذي علي، لا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله. وكذلك أيضا لو كان له دين على إنسان ما يستوفي هذا الدين من الزكاة ويسقطها من الزكاة ويقول له إن عليك كذا أسقطناها من الزكاة، هذا لا يجوز. الفقير يعطى من الزكاة ما دام أن الفقير يعطى من الزكاة، وهذا الدين إذا كان غير قادر فالأمر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلا يجوز أن تستوفى الديون بسبب الزكاة، بأن يسقط الدين الذي له على إنسان على اعتبار أنه أسقطه عنه بسبب الزكاة، وقال أن المبلغ الذي عندك لنا يعني أسقطناه وأخذنا مكانه من الزكاة، هذا لا يجوز. بل الفقير يعطى، يعطى لفقره، والدين باق في ذمته، والدين باق في ذمته. هذه بعض المسائل أو بعض الأمور المتعلقة بالزكاة. أما بالنسبة للصيام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد جاء في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، والصيام هو مثل الزكاة مثل الصلاة، قاصر عبادة قاصرة ليست متعدية، لأن صلاة المصلي له وحده وصيام الصائم له وحده، لا يتعدى إلى غيره، لا يتعدى يعني إلى غيره، يعني كل إنسان يصوم يعني صيامه له. نعم يجوز أن يصام عن القريب أو عن الشخص الذي عليه صيام واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن الصيام عبادة، يعني هي تكون للعابد، وتكون كما أن الصلاة هي للعابد فالصيام للعابد، الصيام للعابد. والصيام يجوز أن يصوم، أن يصام عن القريب أو عن الشخص الذي عليه يعني صيام واجب كصيام رمضان، يعني إذا كان مات يكون على صيام رمضان، أو يكون يعني صيام نذر، فللإنسان أن يصوم عن غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الذي أوجبه الله من الصيام شهر في السنة، شهر وهو شهر رمضان، فرض الله قيامه، فرض الله صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وهو أوجبه الله على من كان قادرا. فإذا كان مريضا أو كان مسافرا وعليه مشقة فإنه يفطر ويصوم مكانها أيام أخرى بدلها، فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، يعني من يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. فالله تعالى فرض الصيام، ولكنه خفف عن بعض الناس كالمسافرين وكالمرضى، فإن لهم أن يفطروا وأن يقضوا، يعني المريض إذا شفي والمسافر إذا انتهى سفره وصار في يعني بلده أو بلد إقامته، فإنه يقضي ما عليه من الصيام الذي أفطره من رمضان. ثم إنه في هذا الزمان الذي يعني قل فيه التعب بالنسبة للصيام، بالنسبة للمسافرين، الإنسان يسافر بالطائرة فترة وجيزة وبالسيارة فترة وجيزة، وهو في مكان مكيف وفي براد، فالأولى للإنسان الذي ليس عليه مشقة أن يسلم من الدين وبقاء الدين عليه، وإنما يؤديه في وقته، لكن إذا كان يشق عليه فعليه أن يفطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في حق من يتضرر بالصيام، أما من يكون الصيام لا يشق عليه كما في هذا الزمان، فإن كون إنسان يتخلص من الدين في حينه ولا يلزم نفسه دينا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لكن إن كان عليه مشقة فعليه أن يفطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه من الرخص التي رخص الله عز وجل بها، وأن الإنسان يعني يتحول ويترك الصيام إلى الإفطار، ولكنه يقضي بدل هذه الأيام التي أفطرها من أيام أخر إذا انتهى السفر وإذا شفي المريض. ثم إن الصيام من أفضل الأعمال وأجل الأعمال، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن يجزيه بغير حساب. لماذا خص الصوم بأنه لله وأن الله يجزيه بغير حساب مع أن الأعمال كلها لله، كل الطاعات لله، الصلاة لله والزكاة لله والحج لله وكل قربة هي لله، لكنه هنا قال إلا الصوم فإنه لي، وكلها لله، لكن قيل للصوم لي لأن هذا من أمور خفية التي لا يطلع عليها إلا الله، فبإمكان الإنسان في رمضان يدخل في بيته ويأكل ويشرب ويظهر والناس يفهمون أنه صائم، والله تعالى يعلم أنه غير صائم. وكذلك الإنسان يعني يكون يعني في يعني في التطوع يعني يكون صائما والناس لا يدرون عنه أنه صائم، يعني الإنسان متطوعا والناس يعني ما يعرفون أنه صائم، ف يعني فهو خفي ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولهذا كان ولهذا قال الله عز وجل فيه في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يعني أجزيبه بغير حساب لأنه خفي لا يطلع عليه إلا الله. الصلاة الناس يشوفون الإنسان يصلي، والحج يشوفون يذهب للحج، والزكاة يعرف الناس أنه غني وأنه يخرج الزكاة، ولو لم يكن للفقراء اللي تصل لهم الزكاة فإنهم يعلمون ذلك. أما بالنسبة للصيام فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فيه الرسول قال فيه الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي فإنه لي وأنا أجيبه. فكل مسلم عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس وأن يحافظ على صيام رمضان وأن يؤدي الزكاة إذا كان عليه زكاة، ويحج البيت إذا كان مستطيعا لذلك كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي حديث جبريل وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الإنسان الشيء الذي لا يطيقه، ولا يكلف بشيء لا يستطيعه، وإنما يكلف حيث يكون مطيقا، وإذا لم يكن يعني مطيقا للصيام فإنه يعني يصوم إذا كان مريضا ويفطر، وإن كان صيام يعني مرضه دائم وصيامه يشق عليه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه الصيام ما دام أنه في مرض لا يرجى برؤه. أما الذي يرجى برؤه فإنه إذا شفي يصوم بدل الأيام التي أفطرها من شهر رمضان. ثم أيضا يحرص الإنسان على التطوع والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، لأن الصيام جنة ووقاية، وقد قال الله وقد جاء في الحديث والصيام وصوم جنة، فهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، جنة في الدنيا من المعاصي، وذلك أن الإنسان الذي لا يستطيع الزواج عليه يصوم، هذا العلاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب ما استطاع منكم فاه فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني فهو وقاية من الفاحشة، لأن الإنسان إذا يعني تنعم وأكثر الأكل والتنعم فإن ذلك يقوي شهوته، ولكنه إذا صام فإن ذلك يخفف عليه الشهوة، ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الصيام إلى الزواج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فهو جنة من المعاصي وهو جنة من النار في الآخرة، وقاية يعني من النار. فيحرص الإنسان مع أداء ما فرض الله عليه من شهر رمضان على ما أمكنه من الصيام، وقد جاء أحاديث تدل على فضل صيام تطوع، يعني فأفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، وهذا لغير الحجاج، والحجاج الأولى لهم أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة كان مفطرا ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام، وذلك ليقوى الإنسان ويكون عنده نشاط في ذلك اليوم على الدعاء والذكر، ما يكون صائم فيصيب الخمول وكسل بسبب الصيام. فشرع في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين، وأما غير الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا صائمين، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، أفضل يوم يصام تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم عرفة أحتسب الله على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. يعني هذا أفضل يوم يصام تطوعا، ويليه يوم عاشورة، وقبله يوم اللي هو التاسع أو بعده يوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه كفر السنة الماضية اللي هو صوم عاشورة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام ست أيام من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وجاء صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنها تعدل صيام الدهر. فإذا كان الإنسان صام رمضان وأتبعه ستة من شوال وصام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه يكون صام الدهر مرتين، مرة رمضان وست من شوال ومرة ثلاثة أيام من كل شهر، لأن اليوم عن عشرة أيام، فيكون الإنسان كأنه صام السنة كلها بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فيكون الإنسان الذي فعل هذا وهذا، يعني صام ستة من شوال مع رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر، يكون حصل أجر صيام الدهر مرتين، حصل أجر صيام الدهر مرتين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الاثنين والخميس قد جاء ما يدل على فضل صيامهما وأنها تعرض فيهما الأعمال، وقال عليه السلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالحاصل أن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من النوافل، وأن يداوم عليها وأن يستمر عليها، لا سيما صيام ثلاثة أيام كل شهر، فإن هذه يعني شيء يسير وأجره عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. إذن هذا مما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صيام ثلاثة أيام شهر من كل شهر، وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك كصيام الدهر، أي صيام ثلاثة أيام كل شهر أنها كصيام الدهر، لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فيكون الإنسان بصيام ثلاثة أيام يعني صام حصل أجر صيام الدهر، وبكونه يصوم ستا من شوال مضافة إلى رمضان يكون كصيام الدهر. والستة من شوال لا يلزم أن تكون متتابعة، بل يجوز أن تكون متفرقة، وأن يكون بعضها في أول الشهر وبعضها في أوسطه وبعضها في آخره، أو كلها في أوله أو في وسطه أو في آخره. فالإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من هذه التطوعات، ولا سيما يعني يعني يوم عرفة، وكذلك عشر ذي الحجة الذي هو تسع ذي الحجة التي آخرها يوم عرفة وأفضلها، لأن يوم العيد لا يصام، يوم العيد حرام صومه، ولكن يقال العشر، والمقصود من ذلك يعني التسعة هي التي تصام، وأفضلها التاسع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ويدخل في ذلك الصيام، لأن من الأعمال التي تعمل في هذه العشر هو الصيام، وأجره عظيم عند الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وفي الدرس القادم إن شاء الله